شيخ سؤال على الهامش يعني بالنسبة للموضوع إذا إنسان يعني مسى وقص من أظفره أو شيء من شعره هل عليه شيء؟ عليه لا تقول الله أي خطأ. أي خطأ. ويمسك من يتوب ويستغفر ولا يعود إلى أن ينتهي ويذبح. يرقص أجر شيخنا الرجل الذي يعني يقص عامدا من أجر من رضح يعني. لا شك.